خلقنا من ايه؟ من ضلع اعوج. خلقنا من ضلع اعوج. انا ضلع اعوج يا بنت، الضلع الاعوج اللي هو الربس اللي هي الضلوع بتاعت الصدر. الضلع بيبقى على شكل حرف يو، على شكل حرف يو، بيبقى ضلع من الناحيه اليمين على شكل حرف يو مع ضلع من الناحيه الشمال على شكل حرف يو. الاثنين بيتربطوا مع بعض بقى بعظمه من قدام وبالبتاع ده اللي هو العمود الفقري من ورا، وبيحيط بالقلب. لو الضلع كان خط مستقيم كانت بقت مصيبه، لو خط مستقيم من قدام ابره صغيره واحد يغرزها في ظهر الراجل من ظهره تخترق قلبه وتقتله، لو الضلع خط مستقيم من ورا ابره صغيره من الصدر تخترق القلب وتقتله. يعني نفس منظر الضلع اللي على شكل حرف يو هو نفس اسم مين؟ حواء. هو نفس اسم الاحتواء. يعني الضلع ده هو وظيفته كده، انه يحتوي، انه يلتف حوالين القلب ويحتويه ويحميه ويحضنه. يا ربي، يعني انت ربنا خلقك كتلة عواطف وكتلة مشاعر. مشاعرك فين في قيام الليل؟ دموعك فين في قيام الليل؟ مشاعرك فين اول ما بتسمعي كلمة الله وتهرعي وتهرعي الى الصلاه بين ايدين ربنا؟ مشاعرك فين؟ مشاعرك فين في الدعوه الى الله؟ مشاعرك فين لما تشوف ربنا بيعصى وبنات كاسيات عاريات في الشوارع وتسيب المنكرات وتمشي؟ مشاعرك فين في انكار المنكر والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول من راى منكم منكرا فليغيره فليغيره؟ مشاعرك فين تجاه امتك؟ مشاعرك فين تجاه دينك؟ مشاعرك فين تجاه ربك ومولاك وخالقك والهك وبارئك وفاطرك؟ مشاعرك فين في العبادة؟ مشاعرك فين في القرآن؟ مشاعرك فين يا بنتي؟ مشاعرك فين في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى؟ أين مشاعر، أين مشاعر الفتيات؟ المرأة لما بتبقى صاحبة عقيدة بتقلب الدنيا. ما شطت بنت فرعون، الكوافيرة بتاعت بنت فرعون دي كانت عايشة في قصر فرعون اللي كان فيه امرأة فرعون. يعني سبحان الله العظيم، نفس يعني شوفي، ما شطت بنت فرعون اترمت في الزيت المغلي وولادها اترموا واحد واحد قدام عينها في الزيت المغلي، وهي ثابتة ليه؟ صاحبة عقيدة، صاحبة عقيدة. سيوف فرعون والزيت المغلي والعذاب بتاع الفرعون لم يرهبها ولم يردعها لأنها كانت صاحبة عقيدة. وانتي، انت مش صاحبة عقيدة، انت مش صاحبة رسالة، انت مش عايشة عشان رسالتك. يعني المرأة شريكة في بناء الاسلام من اول لحظة في الاسلام لحد دلوقتي. المرأة شريكة لحظة بلحظة من والنبي لسه في غار حراء والنبي لسه بيؤهل للرسالة. خديجة كانت بتشوف غار جنب النبي عليه الصلاة والسلام وتعبد ربنا فيه. في مرحلة التأهيل للرسالة المرأة كان ليها دور. في اول البعثة، اول من شهد الشهادتين خديجة، امرأة، اول من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، امرأة في مرحلة الدعوة الجهرية، اول دم سلف الاسلام سمية، امرأة زنيرة، ام شريك جارية بني مؤمل، النساء اللي تعذبوا وصبروا في مرحلة الدعوة الجهرية، امرأة بطلات زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت كده في ربع، لما شفنا بطولات النساء وشفنا بطولات النساء في الصمود امام اهل الباطل وامام الظالمين المتجبرين. المرأة في المرحلة الجهرية، المرأة في الحبشة هاجروا، انت عارفة بنت ابو سفيان هاجرت، بنت ابو سفيان طعنة في قلب ابوها لما بنت زعيم مكة تهاجر للحبشة، تهاجر لموزمبيق، تهاجر للصومال، تهاجر لإثيوبيا، تهاجر في منطقة رهيبة وتحدد الدنيا كلها في شعب أبي طالب. خديجة كلت ورق الشجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وماتت متأثرة بالمجاعة بتاعت شعب أبي طالب. بعدها في مرحلة الهجرة أسماء وهي بتطلع الجبل وحامل في 9 شهور عشان تودي الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام. بعد الهجرة للمدينة البطلات اللي اشتغلوا في الدعوة عشان يقلبوا رجال المجتمع زي أم سليم اللي حولت ابو طلحه لناسك عابد بعد ما كان مشرك كافر. في الجهاد ام سليم وجهادها وعائشه وجهادها في اخطر غزوتين الصحابه فروا فيهم، احد وحنين والاثنين، وام عماره اللي كانت نازله اصلا احد تسقي الصحابه ميه، اول ما لقت النبي عليه الصلاه والسلام في خطر رمت الميه والميه بقت دم ومسكت السيف وهي كانت نازله ماسكه القربه في بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. ام عماره نصيبه بنت كعب هي اللي قتلت مسيلمه الكذاب مع وحشي حسب الروايات بقى، يعني اما هي اللي قتلته اما كانت احد 3 تسببوا في قتل مسيلمه الكذاب. انت بقى دي المراه اهي، ده ملخص تاريخ الإسلام وكل مراحل الإسلام في بنائه، من أول مرحلة غار حراء مرورا بالجهرية والتعذيب وشعب أبي طالب والهجرة للحبشة وعامل حزن، كل ده هو تهو. انت فين انت بقى من الاسلام دلوقتي؟ انت فين من بناء الدين دلوقتي؟ انت فين من نصر الدين الله دلوقتي؟ انت دلوقتي لو متي ايه الثغر اللي هيتفتح بموتك؟ ايه الدور اللي انت بتؤديه؟ المرأة ديت قنبلة من قنابل العواطف في الحياة، بس لما القنبلة دي بتتوجه للدين. انما للأسف الشديد يا بنات ويا اخوات، يعني انا بحزن والله لما قعدنا كده مع بعض نفكر كده، لقينا ان النساء اربع مراحل عمريه، يعني اللي قاعدين فوق دلوقتي اربع انواع. مرحله البنت اللي لسه ما اتجوزتش، صغيره بقى كبيره، البنت اللي لسه ما اتجوزتش، اللي لسه فاضيه على ما يجي لها ان شاء الله العريس اللي لابس ابيض فابيض على الحصان الفراري ان شاء الله باذن الله، ويطير بها الى فردوس الزواج، وهي معتقدة ان الزواج فردوس، وبعد كده لما تتجوز تتصدم بقى وتقول مين اللي زقني انا مش عارفه. يبقى اللي لسه ما اتجوزتش، يبقى دي اول نوعيه، الاخت الفاضيه. النوعيه الثانيه اللي مش عارفه قيمه الفاضه ده، هتعيط عليه بعد ما تتجوز. ان شاء الله كلكم هتتجوزوا باذن الله، بس هتندموا على ايام الفاضه. انا زوجتي معقدانش، كل ما اتكلم معاها فين ايام الجامعه؟ يا بنتي عيب كده، يا بنتي قولي بس فين ايام الجواز؟ فين ايام الجامعه؟ فين ايام الدعوه الى الله؟ فين ايام النشاطات الخيريه والمعارض والمظاهرات والمسيرات فين ايام الدعوه الى الله؟ فيبقى المرحلة الأولى اللي لسه ما اتجوزتش، المرحلة الثانية في النساء اللي فوق واللي كل أخواتنا عموما، ده تصنيف للمرأة عموما. المرحلة الثانية اللي اتجوزت ولسه معاها إيه؟ ما خلفتش، لسه معاها حتة عيل بيوقوق، بقوا عيلين، واحد عنده 3 سنين وواحد عنده 3 شهور، الدنيا لسه ملمومة، تعرف تسيب عيل منهم عند مامتها وتشيل التين على كتفها، تحط الاتنين على كتفها وتمشي، تحط الاتنين في شهرة في شنطة ورا ظهرها وتمشي، تدبس جوزها فيهم وتنزل، فلسه الدنيا ملمومة، لسه برضه إيه؟ مسؤوليات الحياة ما كبرتش، برضه دي أختي لسه إلى حد ضخم جدا فاضية. المرحلة الثالثة بقى أنا بسميها مرحلة الشلل. مرحلة الشلل دي الأخت اللي في حياتها 3 4 عيال، بعضهم دخل التعليم وبقوا في ثالثة ابتدائي رابعة ابتدائي، وبعضهم لسه في حضانة لسه معتمد عليها اعتماد شبه كلي. دي بقى مرحلة صعبة جدا، دي اللي احنا نقول للأخوات فيها رتبي نفسك بقى، شوفي وزني، بس احنا عايزينك تحافظي على الخط الاحمر في حياتك. اسمعي دروس ايمانيه على النت، ادخلي مواقع النت الاسلاميه زي موقع اهل القران، اهل القران والسنه، يعني اللي الدعاه بيدوا عليهم دروس زي الشيخ احمد جلال وزي الداعيات، وتابعي بقى من بيتك، لان انت فعلا في مرحله صعبه. المرحله الرابعه مرحله الاخت اللي ولادها اصغر واحد فيهم بقى في ابتدائي. يعني ايه؟ يعني بقوا اصغر واحد قادر على الاعتماد على نفسه، اصغر واحد قادر ان هو يرتب لنفسه نومه، انه يفتح التلاجة ويجيب اي حاجة ياكلها عما مامته ترجع. يبقى دي مرحلة الحرية من جديد، وغالب الاخوات اللي في قلبهم خير بينطلقوا انطلاق كبير قوي في المرحله الرابعه. انما للاسف الشديد انا عايز اقول لك دلوقتي ان المرحله الاولى انت فاضيه ما وراكيش حاجه، المرحله الثانيه انت 80% من حياتك فاضيه، المرحله الرابعه انت خلاص فضيتي تماما، المرحله الثالثه هي اللي بيسموها في الطب التشايلد بيرنج بيريود، مرحله بقى الحمل والولاده وهي حامل في عيل وعندها عيل عنده 3 سنين وفي بنت في ثالثه ابتدائي. المرحله الصعبه ده هي المرحله دي، بس الايه العشر سنين دول اللي بيبقى اساسا دورها في صومعه بيتها، وعايزه تحافظ على علاقتها باخواتها، على جلسه ايمانيه مع اخواتها، على درس اسبوع تجاهد انها تحضره، على دروس ايمانيه على النت تسمعها وتتواصل معاها. انما الثلاث مراحل التانيين فين؟ حجتهم ايه؟ ما بينطلقوش ليه؟ ما بيقوموش في الدين وفي الدعوه الى الله ليه؟ يا بنات يعني سبحان الله العظيم، احنا احنا عايزين المرأة تختار، يعني عايزينك تبقي مثل للدنيا كلها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، والآية اللي قبلها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة، برضه امرأة نوح وامرأة لوط، يعني ربنا مثل، يعني قدوة الفساد في الأرض النساء. مين ضيع الارض قد النساء؟ مين ضيع الارض قد ممثلات هوليوود؟ قد مغنيات الكليبات؟ مين ضيع جيل الشباب؟ قد مغنيات الفاجرات؟ ربنا يعني يهديهم او ياخذهم يا رب، اللهم امين. فانت وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون، وسط البيئه الفاسده، وسط التهديد، وسط المخاوف، صممت اذ قالت، اعلنت، جهرت، ما سكتتش، ما كتمتش،